شافت عيوني في عين عشاق أعضيدي وصيحاني شجاني عفت اللي يحبني وطيب وياي ورحت اللي يذلني وما هواني. شلون مكروه شفت لمتنا ذيج شلون حلوة حسيت بألم وبداخل جروح مصيبة فرقتك سوت لي بلوة شفت طعم الفراق شلون مكروه شفت لمتنا ذيج شلون حلوة فرقتك سوت لي بالروح ما حد يحس بالجرح إلا لما ينجرح مدري مخشوش البشر مدري مخشوش الملح ما حد يحس بالجرح إلا لما ينجرح مدري مخشوش البشر مدري مخشوش الملح أعضيدي وصيحاني شجاني عفت اللي يحبني وطيب وياي ورحت اللي يذلني وما هواني إذا شافت عيوني اثنين عشاق أعضيدي وصيحاني شجاني مدري مخشوش المنع أحس روحي تريد تعوف جسمي أحاجيكم وأبت وما تردون ونيم بالصور بفراشي أمي صوركم من نبع وما أدري شو يصير أحس روحي تريد تعوف جسمي أحاجيكم وأبت وما نايم بالصور بفراشي يا أمي ما حد يحس بالجرح إلا لما ينجرح مدري مخشوش البشر مدري مخشوش